اللهم صل وسلم وبارك وترحم وتحنن على سيدنا محمد وعلى اله الطيبين الطاهرين. اللهم علمنا ما جهلنا، ذكرنا ما نسينا، افتح لنا باب حكمتك، وانشر علينا رحمتك، وعافنا من الشيطان الرجيم، واغفر لنا ولوالدينا ومشايخنا في الدين، وزدنا علما الى علمنا يا ذا الجلال والاكرام، انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا، اللهم غننا بالعلم وزيننا بالحلم واكرمنا بالتقوى وحلنا بالعافيه. لا زلنا في سوره المائده، وصلنا الى قول الله سبحانه وتعالى: اعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. اذكروا نعمه الله عليكم إذ وميثاقه الذي واثقكم به إذ قلتم سمعنا وأطعنا واتقوا الله إن الله عليم بذات الصدور. يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين لله. قال المؤلف رحمه الله: يدل على الاستمرار والتكرار حتى يوصف الواحد بأنه قوام. والقيام لله يشمل الجهاد والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والدفاع عن الدين بالقلم واللسان والسلاح ونصرة الحق، كذلك على أن يكون ذلك كله لله طاعة وتقربا إليه وتعبدا له. أيها الذين آمنوا كونوا قوامين لله، أي استمروا، هم بلا مجرد فترة، استمرار أن يكون الإنسان نعم شهداء بالقسط، شهداء بالحق، عام للمسائل العلمية الدينية، وللشهادة بالقسط فيما تشاجر فيه الناس من أمور الدنيا. ولا يجرمنكم شنآن قوم لا يحملنكم بغض قوم على أن لا تعدلوا فتتركوا العدل لأجل بغضهم. يعني قال في الأولة، ما هي بدأت معنا في أول السورة، وهي قلنا قال لا يحملكم بغض كفار قريش وكره كفار قريش إلى أن تجوروا في الحكم أو كذا. وهنا نفس اللي قال الله سبحانه وتعالى: ولا يجرمنكم شنآن قوم على أن لا تعدلوا. أولا كونوا شهداء بالقسط في الناحيتين، في الأمور الدينية وفي الأمور الدنيوية. قد يكون الإنسان شاهد على أخوها وعلى أبوها وعلى عمها وعلى خالها وعلى قريبها وعلى صديقة، فيجب أن يشهد بالحق ولو كان يعني هذا الحق لا يرضي القريب هذا ولا يريده هو، لابد من شهادة بالحق. نعم، حتى تستمر، يعني حتى تستمر العدالة ويقوم المجتمع. لأن لو تركنا الشهادة بالحق لضاعت حقوق الناس ولضاعت أمور كثيرة. لو تركنا، يعني الإنسان يأتي يعرف أن فيه مسألة معينة هو يعرفها وطلبت شهادته فيها فأخفاها، هذا أدى إلى تشاجر بين الناس وقد تؤدي إلى مفسدة كبيرة وعظيمة. بينما لو قال الحق في لحظتها لهدأت الأمور. فالله سبحانه وتعالى يقول: كونوا شهداء بالقسط ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا. أنا بيني وبين أحد الأشخاص سوء تفاهم وله شهادة عندي، ولكن لبغضي له وكرهي له أخفيت الشهادة أو عكست الشهادة، فهذا خلاف ما الله سبحانه وتعالى يريد. وما الإسلام؟ قلنا الإسلام هو دين قيم ومبادئ، إذا الناس كلهم التزموا بهذه المبادئ وهذه القيم عاشوا عيشة سعيدة وكانت مجتمع متكامل ومجتمع مترابط. لكن إذا كان مجرد أنه يدخل في نفسه شيء من أمور الدنيا، تغيرت نفسيتي وتغير صدقي وتغير تعاملي مع الآخرين، فهذا ليس من الدين في شيء. على ألا تعدلوا، اعدلوا، قال الله سبحانه وتعالى، يعني عليكم بالعدل، أمر من الله سبحانه وتعالى، هو أقرب للتقوى حتى تكونوا من أهل التقوى، أي أقرب لاتقاء عذاب الله. لأن الشهادة بالحق وبالقسط هي هروب من غضب الله ودخول في رحمة الله. واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون، حث على تقوى الله بطاعته في القيام له والإنصاف في كل شيء، فهو تأكيد. واتقوا الله زيادة في التأكيد. وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات، الصالحات الحسنات التي لم يصحبها مفسد ولا محبط، لهم مغفرة وأجر عظيم. هذا هو الوعد من الله سبحانه وتعالى. وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم مغفرة وأجر عظيم. فمن استقام على الطريقة التي أمر الله سبحانه وتعالى بها فهو الفوز العظيم. نعم، وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم مغفرة وأجر عظيم. والذين كفروا، المقارنة المقابلة لها، والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب الجحيم. أولئك لهم أجر عظيم وهو الجنة والسعادة الأبدية ورضا الله سبحانه وتعالى. نعم، والآخرين نعم، والآخرين الذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب الجحيم. آيات الله دلائله، الذين كفروا وكذبوا بآيات الله دلائله من القرآن وغيره. قال في الصحاح الجحيم اسم من أسماء النار، وكل نار عظيم في مهواه فهي جحيم، من قوله تعالى قالوا ابنوا له بنيانا فألقوه في الجحيم. فأي نار عظيمة كبيرة يهوي فيها شيء فتسمى جحيم. ولذلك ذكر الله سبحانه وتعالى النار التي أججها لإبراهيم عليه السلام لأنها جحيم، وهي من صنع الإنسان، يعني هم الذين قاموا، لكن من عظمتها نعم، فيسمى جحيم إذا قد ارتفعت. يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم إذ هم قوم أن يبسطوا إليكم أيديهم فكف أيديهم عنكم، يبسطوا أي يمدوا أيديهم لقتالكم. وهذا الوصف ينطبق على يوم الأحزاب، هذا منا من الله سبحانه وتعالى، وتمنن من الله سبحانه وتعالى، وتذكير للمؤمنين. يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم. ما هي هذه النعمة يا رب؟ قال إذ هم قوم أن يبسطوا إليكم أيديهم. لما اجتمعوا الأحزاب، جمع أبو سفيان أحزاب ما يقارب أكثر من 10,000 من خارج المدينة ومن داخلها اليهود، واجتمعوا على أن يبيدوا الإسلام تماما، يعني إبادة كاملة من الداخل ومن الخارج. من الخارج قد الأحزاب أحاطوا بالمدينة، ومن الداخل اليهود متآمرين معه، وأصبح الوضع واضح أمام المسلمين أن المسألة مسألة استئصال كامل. والمؤمنين يعني عددهم 3,000 تقريبا، وهؤلاء 10,000 خارج وأكثر من بالآلاف داخل من اليهود. فهذه نعمة الله سبحانه وتعالى، قال اذكروا نعمة الله عليكم إذ هم قوم أن يبسطوا إلي، يعني أن يقاتلوكم ويمدوا أيديهم إليكم فكف أذاهم عنكم. ونحن نعرف في غزوة الأحزاب أن الله سبحانه وتعالى كفى الله المؤمنين، كما قال في قراءة لعبد الله بن مسعود، وكفى الله المؤمنين القتال في علي بن أبي طالب، هذه قراءة عبد الله بن مسعود، قراءة يعني معترف بها. والله سبحانه وتعالى في القرآن يقول كفى الله المؤمنين القتال لما أرسل عليهم ريح وكذا وكذا، فهربوا بعد قتل عمرو بن ود العامري، يعني بدأت الهزيمة بعد ما اقتحم عمرو بن ود العامري الخندق، الذي لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله استشار المسلمين، يعني قال المدينة أين، قالوا نبقى في المدينة يا رسول الله. قال طيب، قال وإذا في المكان هذا كلها جبال إلا هذا المكان، فقال طيب ماذا نفعل في هذا، يعني بيكون دخول الجيش من هنا. فقال سلمان الفارسي نحن في فارس، إذا كان مثل هذا نعمل خندق، وفارس حضارتهم أكثر من حضارة العرب، ولديهم الحضارة العسكرية والتقدم العسكري والمدني وكذا وكذا أكثر من العرب. العرب مجرد رعاة إبل وغنم وشاة. فرسول الله صلى الله عليه وعلى آله لما اجتمعوا عنده، وهذا من ميزة الإسلام، لما اجتمعت كل الجنسيات فيه وكل الأعراق، فكان الرومي وكان الفرسي وكان العربي وكان القبطي كلهم كانوا موجودين في الإسلام. فسلمان الفارسي أشار على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله، قال يا رسول الله احنا في بلاد فارس إذا كان بهذا الشكل وخشينا العدو من مكان حفرنا خندق. فأعجب رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وأمر بحفر الخندق وما فيه من الآيات العظيمة وكذا وكذا. فلما تجاوز أتوا المشركين ورأوا هذا تفاجأوا، لأن هذا ما هو من عادات العرب ومن الخطط الحربية عند العرب، هذا شيء جديد عليهم. نعم، فتوقفوا إلا من عمرو بن ود العامري وثلاثة وأربعة معه استطاعوا بخيولهم أن يتجاوزوه. فكانت المعركة بين، كما قال النبي صلى الله عليه وعلى آله، برز الإسلام كله والإيمان كله للكفر كله أو للشرك كله، علي وعمر، يعني أصبحت المواجهة بين الاثنين، يعني مجرد الاثنين هذا لا تنهي المعركة، معركة الإسلام معركة الشرك، أما أن ينتصر الشرك أو ينتصر الإسلام. ولذلك النبي صلى الله عليه وعلى آله لما خرج الإمام علي قال برز الإسلام كله والإيمان كله للشرك كله، بعد أن طلب من الصحابة كلهم من يبرز له من يبرز له، رفضوا أحد أن يخرج لعمر بن ود العامري، فبرز له الأمير المؤمنين، وكانت القصة المشهورة. فهذا في الخندق. فلما قال الله سبحانه وتعالى نعم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم إذ هم قوم أن يبسطوا إليكم أيديهم فكف أيديهم عنكم واتقوا الله وعلى الله فليتوكل المؤمنون. وكان النصر من الله سبحانه وتعالى بعد هذا. إذن واتقوا الله وعلى الله فليتوكل المؤمنون ذكرهم بنعمته ليطيعوه شكرا وعطفا عليه وعطف عليه الأمر بتقوى الله ليطيعوه ليقوا أنفسهم عذابه وأمرهم بالتوكل ليثبتوا على طاعته ولا يصرفهم عنها خوف عدو أو خوف فقر أو نحو ذلك. قال الشرف بن المصابيح في تفسير سورة العنكبوت والتوكل والوثوق به وإسناد الأمر إليه. إذا اذكروا نعمة الله عليكم ما دام أننا نجاكم من هذا الهول وهذا المصيبة وهذا التآمر عليكم. يستطيع أن يرزقكم، يستطيع أن يعطيكم الخير إذا وثقتم في الله سبحانه وتعالى. وحيث كنتم في ذلك اليوم على ثقة من الله سبحانه وتعالى وكان إيمانكم خالص ومتوكلين على الله حق التوكل نصركم بدون أن تقاتلوا وبدون أن تفعلوا شيء، لأن الثقة بالله هي التوكل على الله. فمن توكل على الله فهو حسبه، ومن وثق في الله سبحانه وتعالى نجا. لكن هي المشكلة كما قلنا متى نستطيع أن نثق في الله؟ مشكلة الإنسان في نفسه، لأن أنا مقصر فلا أستطيع أن أثق في الله، لا أستطيع أن أثق في الله لأني أنا لم أصل إلى الدرجة التي تؤهلني أن أكون واثق في الله، لأن عندي أنا أخطاء وعندي أنا يعني معاصي وعندي أشياء أبعدتني عن التوكل على الله. لكن عندما يكون الإنسان فعلا مع الله سبحانه وتعالى ومتوكل على الله سبحانه وتعالى لا يهم شيء، لا فقر لا مرض لا جوع لا عدو لا خوف ولا شيء، لأنه واثق في الله سبحانه وتعالى. والله سبحانه وتعالى له ملكوت السماوات والأرض، ما أحد يقف أمام الله سبحانه وتعالى. فالله سبحانه وتعالى يمتن عليهم ويؤكد لنا أن لو توكلتم على الله سيكون هذا هو النتيجة وهذا هو الانتصار من الله سبحانه وتعالى. ولقد أخذ الله ميثاق بني إسرائيل، الأقرب أن الميثاق عليهم بما ذكره، لئن أقمتم الصلاة وآتيتم الزكاة وآمنتم برسلي وبعثنا منهم 12 نقيبا. قال الشرفي في المصابيح عن البرهان أخذ من كل صبط أي من كل فخذ أو قبيلة منهم نقيبا، والنقيب الشهيد على قومه وهو الأمين والضمين أيضا، كأنه رشح على كل فئة واحد شيخ أو نقيب أو ضمين عليهم. والظاهر أن وظيفة النقباء تتعلق بالميثاق وأنهم أمناء كل واحد على أصحابه لمتابعتهم بالوفاء بالعهد، والله أعلم. وقال الله إني معكم رقيب عليكم شهيد على ما يكون منكم من وفاء أو نقض للعهد، لئن أقمتم الصلاة وآتيتم الزكاة وآمنتم برسلي، هذه الشروط من مضى ومن بعث بعد هذا العهد، وعزرتموهم، قال الراغب التعزير النصرة مع التعظيم انتهى، وأقرضتم الله قرضا حسنا يعم الإنفاق في سبيل الله أو هو المراد، لأكفرن عنكم سيئاتكم. هذا الجواب، إذا فعلتم هذا كله لأكفرن عنكم سيئاتكم، يفيد النجاة من عذاب الله، ولا أدخلنكم جنات تجري من تحتها الأنهار، يفيد الفوز بالثواب الدائم، فمن كفر بعد ذلك منكم فقد ضل سواء السبيل. من كفر هذه النعمة العظيمة نعمة الدين والوعد العظيم فنكث العهد فقد غوي سواء الطريق وتاه في غير الطريق. إذن قال الله سبحانه وتعالى وقال الله إني معكم، إذا أنتم أوفيتم بالشروط التي أريدها منكم فإني معكم، ومن كان الله معه فلا يخشى أحد، ومن كان الله معه كان الخير معه، ومن كان الله معه كان الفوز معه، ومن كان الله معه كان النجاة معه. ولذلك قال الله سبحانه وتعالى وقال الله إني معكم، ولكن لئن أقمتم الصلاة وآتيتم الزكاة وآمنتم برسلي وعزرتموهم نصرتموهم وأقرضتم الله قرضا حسنا دفعتم الزكاة وأديتم ما يعني التطوع من صدقة ومن مساعدة الضعيف ومن كذا وكذا، وأقرضتم الله قرضا حسنا لأكفرن عنكم سيئاتكم، السيئات التي قد ارتكبتموها خلاص كفرناها عنكم. طيب وبعد التكفير ثم لا أدخلنكم جنات، لأن خلاص أنت الآن واصل وأنت ليس عليك أي ذنب وإنما فضل من الله سبحانه وتعالى. ولا أدخلنكم جنات تجري من تحتها الأنهار، جنات عظيمة تجري من تحتها الأنهار، فمن كفر بعد ذلك فقد ضل سواء السبيل. أما من لم يأتي بهذه الأشياء فقد ظل الطريق التي تؤدي إلى هذه النعمة أني معكم وأنها إلى الجنة، فمن ظل عن هذا الطريق سيتجه إلى طريق أخرى، وهي والعياذ بالله طريق الشكاء والعذاب والنار. فبما نقضهم ميثاقهم اليهود، فبما نقضهم ميثاقهم، بسبب نقضهم لميثاقهم لعناهم، طردناهم من رحمتنا، فمنعناهم الألطاف وسلبناهم التوفيق، وجعلنا قلوبهم قاسية لا تؤثر فيها المواعظ ولا تلين لذكر الله وعظمته وجلاله وعزته وجبروته. وقد تركه الله وقد تركه الله يفسد قلبه لاستحقاقه الخذلان. إذن فبما نقضهم ميثاقهم لعناهم وجعلنا قلوبهم قاسية. القلب القاسي هو الذي يستمع إلى المواعظ ولا يتأثر. القلب القاسي هو الذي يدخل إلى الصلاة ويخرج منها كما دخل فيها، لا استفاد من الصلاة. القلب القاسي هو الذي يعلم آيات الله ويسمع القرآن ويسمع آيات الله ولا يستفيد منها. القلب القاسي هو الذي لا علاقة له بما يعمل من طاعة الله سبحانه وتعالى. أو الأبسى من هذا هو المعرض عن الله سبحانه وتعالى وعن ذكر الله. وجعلنا قلوبهم قاسية يحرفون الكلمة عن مواضعه. الكلمة ما أنزل الله من كلماته، وتحريفها عن مواضعها تحويلها عن سياقها المبين للمراد بها حتى يمكنهم تفسيرها بغير معناها. ونسوا حظا، تركوا نصيبا مفيدا نافعا مما ذكروا به في التوراة من المواعظ والترغيب والترهيب، كأنهم نسوا، لأن الناس للشيء لا ينتفع به حتى فاتهم ما فيه من الخير. ولا تزال تطلع على خائنة منهم، على خيانة تزال كل يعني تظهر لك منهم خيانات، وتطلع أنت على خيانات منهم إلا قليلا منهم. وإنما رجحت أنها بمعنى المصدر، لأجل الاستثناء، فالمعنى أنها تتكرر منهم الخيانة إلا قليلا منهم. فاعفوا عنهم، يعفو عن ما صدر من خيانة محتملة، واصفح، إن الله يحب المحسنين، اصفح عن زلاتهم لفضل الحلم والإحسان وما فيه من الترغيب في الإسلام وزيادة الحجة عليهم. وهذا مطلق مقيد بما في سورة البقرة، ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا. هؤلاء يعني الذين تصفح عنهم، هؤلاء الذي هناك احتمال في إيمانهم ورجوعهم وطاعتهم، إلى قوله تعالى فاعفوا واصفح حتى يأتي الله بأمره. أو أن آية المائدة نزلت بعدما أعطوا الجزية وصاروا أهل الذمة، وهو الأقرب، لأن الذين يطلع على خائنة منهم هم الذين قد انتصر عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا البعيدون الذين ليس بينهم وبينه عهد ولا ذمة ولا معاملة، وغير الذين أجلاهم إلى الشام. ومن الذين هذول اليهود، ومن الذين قالوا إنا نصارى، ادعوا أنهم نصارى وغيروا وبدلوا بعد ذلك، ولم يثبتوا على النصرانية لأنهم عدلوا عن التوحيد الذي هو أصل الدين وحقيقته. قلنا أن دائما التوحيد هو المطلوب من كل الرسل، كل الرسل أرسلوا بأن نعبد الله ولا نشرك به شيئا، هذه الرسالة الموحدة بين الرسل كلهم من أولهم إلى آخرهم. نعم. ومن الذين قالوا نصارى أخذنا ميثاقهم على السمع والطاعة وإخلاص العبادة لله والإيمان برسل الله ونصرهم، فنسوا حظا، مثل ما اليهود اللي سبق نسوا حظا، وكذلك فنسوا حظا مما ذكروا به، فأغرينا بينهم العداوة والبغضاء إلى يوم القيامة. إغراء العداوة والبغضاء على أحد معنيين، إما على معنى جعلنا في قلوبهم العداوة والبغضاء، فأغرينا عداوة وبغضاء كل حزب للحزب الآخر، أو أغرينا بينهم، ألصقنا بقلوبهم العداوة بينهم والبغضاء كما يلصق الشيء بواسطة الغراء. الغراء. وسوف ينبئهم الله بما كانوا يصنعون، يحاسبهم عليه يوم القيامة ليجزيهم الجزاء الأوفى. ومن الذين قالوا إنا نصارى أخذنا ميثاقهم فنسوا حظا مما ذكروا به. الحظ الذي ذكروا به للإيمان بالله والتوحيد بالله والأخوة والتواد والتصافي وبقائهم على هذا الدين، فلما غيروا هذا نعم غفلوا عن طاعة الله وعن الأخوة وعن الالتزام بما أمر الله سبحانه وتعالى تفرقوا فأصبحوا أحزاب هذولا في النصارى. وبقيت العداوة بينهم عندنا لأن المسيحيين مذاهب متعددة، الحروب كانت بينهم إلى وقت قريب يعني، وحروب أدت إلى في الحرب العالمية الثانية والثالثة في الأولى والثانية، الثانية أدت إلى مقتل ما يقارب أكثر من 50 مليون، حروب دينية ثم الحروب الصليبية ثم كذا ثم كذا. الآن لما المسلمين نسوا حظا مما ذكروا به أصبحوا مثلهم وأسوأ منهم. أصبح الآن نرى المسلمين السني يقتل السني والشيعي يقتل الشيعي والسني يقتل الشيعي والشيعي يقتل السني والشيعي يقتل الشيعي بينهم بين والسنة بين، يعني أصبحنا في بعداوة لا إله إلا الله. يعني احنا اصدقاء مع اليهود والنصارى وحتى مع المشركين، ولكن بيننا بين لا، اقتل اقتل الرافضي اقتل الناصبي اقتل يعني لا، اليهود والنصارى لا، لا احد يقتلهم ولا احد يتطلع، لكن اقتلوا اما بالله. اختلفوا نسوا حظا مما ذكروا به المسلمين فاصبحوا حالهم حال اليهود والنصارى في العداوة والتمزق والتفرق، وكل حزب فيما لديهم فرحون. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. فنسوا حظا مما ذكروا به فأغرينا بينهم العداوة والبغضاء إلى يوم القيامة، وسوف ينبئهم الله بما كانوا يصنعون، يحاسبهم عليه يوم القيامة ليجزيهم الجزاء الأوفى. إلى هنا، ونسأل الله سبحانه وتعالى التوفيق والسداد والرشاد، وصلى الله وسلم وبارك وترحم وتحنن على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم اغفر ذنوبنا، يسر أمورنا، اشرح صدورنا، يسر عوراتنا، فرج همومنا وغمومنا، كروبنا من روعاتنا، وعافنا واعف عنا واجعل لنا من كل ضيق مخرجا وكلها من فرجا، وارزقنا وانت خير الرازقين، واقض ديوننا يا كريم يا عظيم يا ارحم الراحمين يا رب العالمين يا الله. اللهم اشفنا واشف امراضنا وامراض المسلمين، اللهم اعز الاسلام والمسلمين، واحقن دماء المسلمين في كل مكان يا ارحم الراحمين يا رب العالمين يا الله. اللهم اجعلنا هداة مهتدين، واجعلنا من يستمعون القول فيتبعون احسنه. اللهم اعنا على طاعتك وعلى ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، وصلى الله وسلم وبارك ورحمة حنان سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. صلى الله عليه وسلم.